بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام التسعين بعد المئة الثامنة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب النهي عن الإيذاء. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. الحديث متفق عليه. وعنه عن عمرو بن العاص ايضا رضي الله عنه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن المال ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. يقول الإمام النووي: هو بعض حديث طويل سبق في باب طاعة ولاة الأمور. نعم. يلاحظون أيها الإخوة أن الإمام النووي جعل عنوان الباب باب النهي عن الإيذاء، ما قال باب النهي عن إيذاء المسلمين، باب النهي عن الإيذاء يعني أطلق. رغم أن الحديث الأول الذي ذكره الإمام النووي الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى فيه المسلم عن إيذاء المسلم، فيقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والسؤال: لماذا لم ينسق الإمام النووي بين العنوان وبين الحديث؟ ألم يكن الأولى أن يقول باب النهي عن إيذاء المسلمين، نظرا إلى أن الحديث إنما ينهى عن إيذاء المسلمين؟ الإمام النووي معروف بالدقة في الفقه، وهو من أشهر الفقهاء مذهب الإمام الشافعي. الحديث الذي ذكره والذي سنشرحه وهو حديث متفق عليه: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يقول العلماء: ليس له مفهوم مخالف، يعني قد يظن الذي يقرأ هذا الحديث ويسمع قول الله تعالى: المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده، فيفهم أنه لا حاجة إلى أن يسلم غير المسلمين من لسانه ويده، المطلوب فقط أن يسلم المسلمون. هذا الفهم فهم للمفهوم المخالف. لا، الواقع لدى التحقيق ليس لهذا الحديث مفهوم مخالف. يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده لا يعني أن لك أن تؤذي غير المسلمين، لا. طيب ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا الحديث الثاني الذي أورده الإمام أنه من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس، ما قال إلى المسلمين، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني لا يؤذي الناس. فقد دخل في كلمة الناس المسلم وغير المسلم. المهم أن ديننا الإسلامي ينهى عن الظلم وينهى المسلم عن أن يستعمل لسانه أو يده في الإساءة إلى من ليس أهلا لأن يساء إليه، يعني إلى من لم يؤذك بشيء، مثل ما قال الباري عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما احتملوا بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم. والقرآن مليء بالدليل على هذا العموم، مثلا: وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يأمر الله عز وجل المسلمين بالدفاع عن الذات، ويأمرنا بأن نقاتل من يقاتلنا. ثم استدرك البيان الإلهي وإنجاز هذا الكلام فقال: ولا تعتدوا، أي لا يجوز للمسلم أن يبدع زيدا من الناس أيا كان بالقتال. قاتلك تدافع عن نفسك، لم يقاتلك لم يؤذك، يعني لا يجوز لك أن تبدأ بالإيذاء. والبيان الإلهي أوضح ما هو أكثر من ذلك. المشركون عندما يكونون حربيين، يعني يقاتلوننا، يريد واحد من هؤلاء الحربيين أن يدخل إلى بلدنا الإسلامي طالبا الأمان، وهو حربي لكن طلب الأمان وأحب أن يدخل في بلاد المسلمين لينظر ليتعرف ليفهم ما الذي يجب على المسلمين في هذه الحالة. يجب عليهم أن يقبلوا الأمان، يقبلوا أمانه ويدخلوه محفوظا مكلوءا بالعناية التامة، ولا يجوز لأي يد أن تمتد إليه بأذى، كما لا يجوز لأي لسان أن يسيء إليه أيضا بأي أذى ويسرح ويمرح ويسير في المدينة كما يشاء. فإذا أراد أن يخرج كما دخل، يعني مشركا كافرا ملحدا، يخرج، ولا يجوز لنا أن نؤذيه، لا، على أكثر من ذلك يجب علينا أن نوصله إلى مكان أمانه. هذا ما يقوله بيان الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. أحد من المشركين اسمه حرب، يعني وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. معنى ذلك أنه خرج كما دخل، لم يشاء أن يدخل الإسلام وأراد أن يخرج كما دخل، لكن لم يزن من نسيح إليه. نحن مكلفون بحمايته وبرعايته وبأن نوصله إلى المكان الذي يطمئن فيه على حياته. إذن المهي عن الإيذاء مهي الشارع المسلم عن الإيذاء مهي عام، يستوي في ذلك المسلم وغير المسلم. ومن هنا عمم الإمام النووي العنوان فقال: باب النهي عن الإيذاء. والإيذاء المراد به هنا يعني الاعتداء في الإيذاء، يعني أن يؤذي المسلم شخصا لم يؤذيه بدون وجه، يعني. وقد فتح الإمام النووي الباب بالآية التي شرحناها من قبل كررها هنا. قول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أم بدون وجه، فقد احتملوا بهتانا. والبهتان شبه أنواع الكذب والسوء وإثما مبينا. كذلك هنا قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، ليس له مفهوم مخالف، يعني ليس المعنى أنهاكم عن إيذاء المؤمنين والمؤمنات فقط، لكنني لا أنهاكم عن إيذاء غير المؤمنين والمؤمنات، المعنى غير وارد. المفهوم المخالف ليس دائما مأخوذا في الكلام، له شروط، وهذا هنا المفهوم المخالف غير وارد نهائيا. هناك عدة أحاديث منها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم عن الإيذاء، لكن طبعا إيذاء المسلم للمسلم أبلغ في النهي وأكثر حرمة من إيذاء المسلم لغير المسلم، لأنه آذى أخا له في الله سبحانه وتعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. لاحظوا ايها الاخوه المبالغه في هذا البيان، هو ليس مبالغه، يعني بالنسبه لنا نراه مبالغه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. علماء اللغه العربيه يقولون هذا الكلام فيه حصر. المسلم من سلم المسلمون، يعني من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده ليس مسلما. المسلم محصور في من كان موصوفا بهذه الصفه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه، اللسان أداة من أدوات الإيذاء، غيبة، نميمة، السب، الشتم، اللعن، نحو ذلك، وقد ذكرنا نماذج من هذا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فكأن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيت مسلما لم تكن لسانه بالأذى لمسلم من اخوانه، او تمتد يده بالاذى اليه بدون موجب، فاعلم انه ليس مسلما. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء تساءلوا: طيب هو يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، ومع ذلك يؤذي الناس، يؤذيهم ثم يعود فيقول اشهد ان لا اله الا الله، كيف نسلب عنه صفة الإسلام؟ ودعامة الإسلام تتمثل بهذه الكلمة. الجواب جوابا: أحدهما أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث أن المسلم الكامل هو من سلم المسلمون بلسانه من لسانه ويده، فمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فإن في إسلامه سلمة، يعني في إسلامه نقص، لا يكمل إسلام الإنسان إلا إذا طهر لسانه من قالة السوء في حق إسلامه، وطهر يده وأعضاءه أيضا من أن يستعملها في إيذائه، فإن هو فعل ذلك فقد هبط إسلامه عن مستوى الكمال وأصبح في إسلامه سنة صغرى، يعني عيب. جواب ثانيا: هو اليوم مسلم صحيح، ونحن اضطراريا نحكم بأنه مسلم، نعامله معاملة المسلم، لكن معنى كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم أن على هذا الإنسان أن يكون على حذر من سوء خاتمته. صحيح، والآن فيما يتقلب فيه من أحوال الدنيا مسلم، لكن العبرة أيها الإخوة بخواتيم الأمور. وكان الربانيون دائما يخافون من العاقبة، يخافون من سوء الخاتمة. سوء الخاتمة طبعا صدر لأعمال الإنسان في سابق عهده، يعني بال ما تصدر. كثيرا ما يقول بعض الناس، طيب يا أخي واحد طول عنده عم يصلي ويصوم ويؤدي واجباته ويبتعد عن المحرمات، ليش لا يخاف سوء العاقبه خاتمه؟ اذا كان هو بهذا الشكل ومات وقد استنب ايمانه فهذا ظلم معناته، ليش حتى يسلب ايمانه منه؟ لا، حسن البدايه دليل على حسن الختام، شيء حقيقه، هذا كلام سليم. لكن متى يمكن ان يفاجأ الانسان بسوء خاتمه؟ اذا كانت اعماله التي يتقرب بها الى الله فيها زفل، فيها رياء، فيها نقائص، فيها سوائل، اذا كانت له معاصي لا يبالي بها، يستهين بها ويستخف بها. نحن نراه مسلم فعلا ولا نستطيع ان نستند منه صفه الاسلام ابدا، لكن العبره بخواتي. هذا الانسان الذي دأب على ايذاء اخوانه ان بلسانه او بنده بجارحه من جوارحه بقلمه بكتاباته الى اخر ما هنالك، هو فيما يتراءى لك مسلم، بل نحكم له بانه ايضا مسلم. لكن اذا استمر على هذه الحال ولم يتب الى الله سبحانه وتعالى وجاءه الموت، فان حوافز الايمان ومقومات الاسلام وفكر الايمان كله يغيب، كله يغيب عنه، وتنحل مشاعره الايمانيه والاسلاميه، ويكفل على عقله الظاهر اموره الدنيويه ورغائبه واهواؤه وشهواته، بحيث لو ان بعضا من اقاربه كانوا من حوله يلقنونه الشهاده لا يلقي بالا لهذه الشهاده، هم يلقونه الشهادة وهو يتكلم عن فلان عن فلان عن مدخراته عن تجارته عن أمواله، يموت له على هذه الحالة سلب إيمانه منه بهذه الشكل. هذا معنى كلام المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم وكم من الناس يمارسون في حياتهم أعمالا هي بريد كفر، هم في تقلبات المسلمين لكن أعماله التي يواظب عليها بريد كفر، تجمع عندما يمتد على فراش الموت تتطاير كل الكلمات الإسلامية التي كان يقولها من ذهنه، تتطاير الألفاظ الذكر التي كان يرددها في لسانه، وكما قلت لكم يكفو من عقله الباطن على لسانه أمور أخرى. إذا الإنسان كيف يحافظ على إيمانه في لحظة الفراق والرحيل من الدنيا؟ متى يحافظ؟ يحافظ على إيمانه خلال عمره كله. حياتك الآن عبارة عن ساحة لتحصل بها إيمانك في اللحظة التي تودع فيها الدنيا وترحل فيها إلى الله سبحانه وتعالى. نحن نقول دائما أيها الإخوة، هذه المجالس نحن نتمنى لو أن الإخوة الذين غرقوا في تجاراتهم في أعمالهم الدنيوية في أرقامهم المالية، هؤلاء هم الذين ينبغي أن يحضروا هذه المجالس حتى ينتعشوا بذكر الله وحتى تكون أرواحهم لها غذاء حظ دائم من الارتباط بالله عز وجل. لماذا؟ واحد منهم لا يعني ربما يقتنع بهذا الكلام، يقول انا اصلي ولله الحمد فرائض الخمسه وفي اخر الدسكشن يمكن دروع الحج ونعم ولا اعصي الله عز وجل، فما الذي يجيبني ان اتقلب في تجارتي وان هو بارقام الماليه وما الى ذلك؟ هو لا يدرك العقل. اذا هيمنت افكارك الدنيويه عليك وهيمنت مساريك التجاريه وما الى ذلك. مش دائما ما بين الصباح والمساء وانت تفكر بالمشروع التجاري بهذا العمل وكيف خسرت تجارتك بالامس وكيف تضمن ان لا تعود هذه الخساره اليوم. واذا لم تفكرت بهذا وان استيقظت فكرت بهذا الروح في هذه الحالة تكون حبيسة هذه المشاعر ما عاد في غزالة. فتخيل إذا جاء الموت والموت لا يأتي بعد إنذار يأتي فجأة. طيب ما الذي يحدث؟ صلوات مرشدون حيث مرشدون لماذا؟ أفكار التي كانت تعين على كيانه هي التي تطفو على لسانه لا هي التي تسلسل على عقله. فانظر ما هي الأفكار التي كانت تعين عليه أثناء عافيته وأثناء تقلباته. إذا كان واحد مثل هؤلاء الإخوة دائما مع الله وكلهم يذكرون الله ودائما يقدرون النتائج ذوق الخواتيم ما ترى ربي عز وجل رضيان ورضيان وكل فترة وفترة يدعو الله عز وجل ويبحث عن هذه المجالس ويغذي روحه بها لما يجي الموت رأس هاي المشاعر هي التي تطفو على لسانه. هو عندئذ ليس الدنيا لا يذكر الله. ليش؟ لأنه غزى نفسه بهذا اليوم. أما هذا الإنسان الآخر ونسأل الله العفو والعافية طول عمره مع تجاراته، طول عمره مع أرقام المالية، طول عمره أن يهدف في هذه الأشياء، هاجس من هذه القضايا. العقل الباطن مليء من هذه الأمور. الآلام الموت شديدة سماها الباري سكرات الموت وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه سكرة مثل السكر لكن لا من نشجة الخمر وإنما من نشجة الألم. مع الألم تتطاير الأفكار السلبية. وما الذي يثبت الأفكار الجاسمة في العقل الباطن؟ هذا الإنسان التاجر اللي دائما أن يصبح في بحار تجارته وأفكاره ما إلى ذلك عندما يرحل من الدنيا يرحل وهو يتفكر في هذه الأشياء. وكم وكم سمعنا نعم تهادي فلان اللي عليها الآن كذا مصاريه كذا هو رأى مثلا شان يحكي وربما يأتي مثلا يا هذا يذكر الله أنت راحل لك أحكي لك كذا نعم. إذن كيف يستعد الإنسان من مصيره اليوم؟ من ذمة الاستعدادات أن يتحرز من إيذاء الآخر. هذا من ذمة الاستعداد وهذا ما يعنيه المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما يقول المسلم من سلم المسلمون من لسان جوابه أي فمن كان دخله ويوفي هذا ويوفي ذاك ويوم يجد واستمر على هذا ولم يتوب ولم يتوب وجاءه الموت يسلم منه الإيمان. هذا معنى كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعندما نقارن بين تحليل المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وننظر إلى واقع المسلمين اليوم نجد أمرا مرعبا أمرا خطيرا. الرسول ما قال ذلك فقط في هذا الحديث. أما المسلم وأخو المسلم لا يذله لا يشينه نعم لا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم يحقر بس أن يحقر أخاه المسلم. فانظروا إلى واقع المسلمين بعضهم مع بعض على كل المستويات تجدون أنهم قد ألقوا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءهم ظهرية مو بس الإيذاء التكفير والتشنيع والتبديع والتفسير إلى آخر ما هنالك. نعم ثم قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم الهجرة كانت موجودة. لماذا؟ لأنه كان في بلد كفر وبلد إسلام. مكة كانت كفر. المدينة المنورة التي رحل إليها رسول الله شو صار الدار؟ إسلام. اذا يجب على من كان في دار الكفر ان يرحل عنها الى دار الاسلام. ولذلك الباري عز وجل كان يامرهم بالهجره وكان يصف المهاجرين بانهم خير من غيرهم دائما مصنفين افضل من غيرهم. نعم. لكن لما فتحت مكه ايضا واصبحت دار الاسلام وانتصر الاسلام في ربوع العالم العربي والاسلامي، النبي عليه الصلاه والسلام يعلم ان الاسلام سينتشر سيبلغ هذا الامر ما بلغ الليل والنهار هكذا قال. طيب قال لا هجره بعد الفتح بل جهاد وديه، هجره من مكان الى مكان ما عاد في داعي. طيب وهنا يركب هذا المكان يقول اتريد ان تهاجر؟ الهجرة ليست أن تترك أرضاً وتستوطن في أرض، الهجرة أن تهجر ما نهى الله عنه وأنت في وطنك وأنت في بلدك. إذن أنت سيد المهاجرين اليوم ولكن بعصر النبي عليه الصلاة والسلام لا. نعم. يتكلم المصطفى صلى الله عليه وسلم عن إنسان موجود في هذه البلاد في هذه البقاع، وكأنه عليه الصلاة والسلام يعلم، لا أقول كأنه يعلم بل إن الله عز وجل ألهمه، وكم يوحى إلى رسول الله وحي غير مباشر، يعني ألهمه الله كثيرا مما سيحدث من بعد. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم علم أن في المسلمين من يتكلفون ويتصدقون، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول أنا وأتقياء أمتي براء من التكلف، ويقول هلك المتنطعون. لا غني البلد في حكم بغير ما أنزل الله، لذلك لازم نهاجر. بهذا البلد يعني الإسلام يحكم فيه بما أنزل الله. كم وكم من أناس رحلوا لأنه البلد أو هذيك البلد أو هذيك لا يحكم فيها بما، لما راحوا لكندا، راحوا لأمريكا، راحوا لأمريكا. المصطفى صلى الله عليه وسلم ألهمه الله أن في الناس من يتنقعون هذا التنقع. أتريد أن تهاجر لتصل إلى مرضاة الله؟ لا تجعل هجرتك انتقالا من أرض إلى أرض، لا لا لا، ابق في مكانك، لكن اهجر ما نهى الله عز وجل. أنت بيئتك انظر إلى نفسك، ما هي الأعمال الموبقات المنكرات التي تمارسها؟ اهجرها يعني ابتعد عنها وأنت في منزلك وأنت في بلدك وأنت في وطنك. نعم. كم هي النقائص التي غفلت عنها والتي يعني أنت عاكف عليها؟ ابتعد عنها. نعم. التزم بما أمرك الله سبحانه وتعالى. خلاص أنت مهاجر، فقد هاجرت إلى الله سبحانه وتعالى. وعلماء السلوك يركزون على هذا المعنى تركيزا كبيرا. يقول الواحد منهم يا هذا أنت تجوب الآفاق من بلدك من بويرة أهلك إلى الكعبة المشرفة. نعم. اجعل رحيلك من نفسك لا من وطنك. ما الفائدة إذا رحلت من وطنك ونفسك الأمارة بالسوء عالقة بك ملتصقة بك؟ ما الفائدة؟ أبشر أنك ذهبت إلى الكعبة ووصلت إليها وطفت بها ونفسك الأمارة بشيء ملتصقة بك، لم يحصل شيء. أتريد الرحيل؟ ارحل من نفسك وأنت في مكانك. رحلة النفس يعني أن أخلع من كياني كل ما قدمه الله عز وجل عنه، فأستبدل بالنفس الأمارة، النفس الراضية المطمئنة المطيعة لأوامر الله. هذا هو الجهاد. نعم. على الرغم من أن الحديث عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ضعيف ولا أصل له، لكن كلام صحيح. نعم. كم وكم وكم يذكر لنا الله عز وجل آيات يأمرنا فيها بالجهاد، وكل علماء التفسير متفقون على أن المراد بالجهاد جهاد النفس، يعني التخلي من الطبائع المرذولة من الأخلاق السيئة. نعم. Aslında kalpte aynı makul, ön makul, ön makul. Bununla uğruna maalesef. Lakin arzul mana Allahu Azze ve Celle anı. Fî nefsin ve fî hakkı men ta'ûn. İn ente faalte mâlik, fakat vasılt ila el hedef ellezî yettezûhü Allahu Subhanahu ve Teala min el cihâd. Lakin, ize lem testetâhü. أن تهجر ما نهى الله عز وجل عنه لم تستطع لماذا لا يضع في نفسك ولكن للمناخ الذي أنت فيه للمناخ هجر أولئك الناس من مكة إلى المدينة فمن كان موجودا مثلا في أوروبا واستطاع أن ينفي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأسرته هاجر ما نهى الله عز وجل عنه نقول ابقى في مكانك نعم وسيجعل الله منك شعاعا تهدي به الاخرين وان كنت صامتا لكن اذا وجد قال الله ان نفس عم يتغلب علي ولا استطيع ان انفي اوامر الله لا بسبب سوء النفس لكن المناخ هو الذي يصدني ويمنعني اذا نقول الان الهجره الاساسيه التي كان الباري عز وجل قد امر بها في صدر الاسلام وجبت عليك ينبغي ان تهاجر هذه البلد او هذا المكان او هذه القريه التي انت فيها الى اي مكان الى اي مكان تستطيع ان تلبي فيه اوامر الله سبحانه وتعالى وان تبتعد فيه عن نواهيه عندما يكون المسلمون منفذين لوصيه المصطفى صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يتخلى عنهم أبدا بشكل من الأشكال لكن عندما ننظر فنجد المسلمين متخاذلين يشمت بعض منهم بالآخر في مسلمون يشمت بعضهم ببعض إن كان على مستوى سياسي ولا على مستوى الأفراد كل المستويات سبحان الله المسلمون هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم وأخو المسلم لا يظلمه لا يحقره لا يخجله إذا وقعت دولة إسلامية في ضائقة أين هم المسلمون الآخرون الذين ينتصرون له لا المعظم يخجلون ويشمتون نعم هذا هو الواقع الذي نراه عكس ما يقوله المصطفى صلى الله عليه عكس ما يقوله المصطفى نظرا إلى هذا الذي وقع الباري عز وجل سلط علينا هؤلاء الآخرين هؤلاء القوة ليست قوتهم ما يتراءى لنا أنه قوة هو انعكاس لسوء حالنا مرآة لسوء حالنا ليكن المسلمون كما امرهم رسول الله وانظر اليهم الى اولئك الاجانب كيف يتحولون الى منتهى الضعف في الدرس الماضي يوم الاثنين شطحنا واخذنا من الوقت اكثر ما ينبغي اليوم نحن ان شاء الله نعطي الدين اللي علينا ونقف عند هذا الحد لانه النهار قصير وفي اخوان لنا ياتون من اماكن بعيده فالمعذرة والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها اللهم لك الحمد أن جمعتنا في رحابك اللهم إنا نسألك أن تصلي على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك أن تتجلى علينا في هذه الساعة المباركة تجلي رحمة تجلي لطف تجلي إكرام تجلي موهبة مولاي أنت تعلم أننا عبيدك الفقراء الواقفون في بابك وأنت الغني عن عبادك جميعا فنسألك يا مولانا بفقرنا إليك وبمسكنتنا على بابك وببؤسنا وبأنكفنا الضارعة لدى جنابك لا تردنا الساعة الخائبين يا أرحم من سويك ويا أكرم من أعطى، يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بهذا الشهر المبارك، ونسألك بهذه الليلة الغراء، ونسألك بهذه الساعة المباركة، ونسألك بعبادك الشعث الغبر الذين أحببتهم والذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تعطي كل منا في هذه الساعة سؤله على ما يرضيك يا رب العالمين، أن تشرح لنا صدورنا، وأن تذهب غم نفوسنا، وأن تبدل عسرنا يسرا، وأن تدبر لنا أمورنا كلها بلطفك، وأن تكلأنا كلاءة الوليد في المهد، فإنا لا نملك من أمر أنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نسألك اللهم بذلك كله أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي بغداد وفي أفغانستان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجود والإكرام، نسألك اللهم بغيرتك على كتابك الذي أنزلته على نبيك المرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نسألك اللهم بوالك الذي خطاته على ذاتك العلية، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أن تنصر إسلامك وأن تحفظ قرآنك من طمع الطامعين ومن كيد الكائدين، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يعلم جنوده إلا هو، أرسل على هؤلاء الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك، أرسل عليهم جندا من جنودك يجعلهم أثرا بعد عين، يهلكهم بددا ولا يبقي منهم أحدا، واجعل اللهم ذلك عبرة للمعتبرين، واشف اللهم بذلك صدور قوم المؤمنين. اللهم إنا كفنا مبسوطة إلى سماء رحمتك، ننتظر الفرج، وانتظار الفرج عبادة، نسألك اللهم بانتظارنا للفرج الذي نحن واثقون به أن تكرمنا بهذا الفرج الذي آن أوانه يا رب العالمين. اللهم طهر بلاد المسلمين من طغيان الطغاة وكفر الكافرين وجحود المستكبرين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك اللطف بعبادك المسلمين أينما كانوا، اجمع كلمتهم، وحد صفوفهم، وجه قلوبهم إلى ما يرضيك، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وعاهدوك عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب اللهم دعاءنا، وحقق اللهم رجاءنا، ولا تخيبنا في آمالنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.